الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الأول لتسجيل كتاب تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة من تأليف الدكتور السيد عبد العزيز سالم. قبل أن أبدأ بتسجيل الكتاب إليك هذه المراجع أو هذه القائمة من المراجع الأساسية في التاريخ الأندلسي. المراجع الأساسية: أولا، دولة الإسلام في الأندلس، الأجزاء الأربعة الأولى لمحمد عبد الله عنان. التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة للدكتور عبد الرحمن علي الحجي. تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس للدكتور عبد العزيز سالم. في تاريخ المغرب والأندلس للدكتور أحمد مختار العبادي. ولكل من الدكتور سالم والعبادي أكثر من كتاب في التاريخ الأندلسي، ويمكن الرجوع إلى هذه المؤلفات كل عنوان بديلا عن الآخر. الدولة العربية في إسبانيا للأستاذ إبراهيم بيضون. وتاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس من مطبوعات جامعة الموصل للأستاذ خليل السمرائي ودكتور عبد الواحد زنوف طه وناطق صالح مطلوب. هذه بالنسبة للمراجع الأساسية. بالنسبة للمراجع المقترحة: تاريخ الفكر الأندلسي لبالنسيا، ترجمة الدكتور حسين مؤنس. معارك العرب في الأندلس لبطرس البستاني. تاريخ مسلمي إسبانيا لدوزي من ترجمة لطفي عبد البديع وآخرين. الأندلس، كتب دائرة المعارف الإسلامية لكولان. وفي نفس الموضوع الأندلس يمكن الرجوع إلى كتاب الدكتور الطاهر مكي بعنوان دراسات أندلسية فصل الأندلس. شيوخ العصر في الأندلس للأستاذ حسين مؤنس، والتاريخ الأندلسي لعبد المجيد النعنعي، وأخيرا تاريخ التعليم في الأندلس للدكتور محمد عبد الحميد عيسى. أنتقل الآن إلى مقدمة الكتاب. الفصل الأول: فتح العربي لبلاد المغرب. وفي هذا الفصل سنتحدث عن جغرافية بلاد المغرب وسكان المغرب وبلاد المغرب قبيل الفتح العربي ومراحل الفتح العربي للمغرب. المرحلة الأولى من 20 إلى 28 هجري، المرحلة الثانية من 28 إلى 48 هجرية، الثالثة من 49 إلى 55 هجرية، الرابعة من 60 إلى 64 هجرية، الخامسة من 69 إلى 71 هجرية، السادسة من 81 إلى 85 هجرية، والسابعة من 86 إلى 90 هجرية التي تقابل 707 إلى 711 للميلاد. فتح العربي لبلاد المغرب. جغرافية بلاد المغرب: تؤلف بلاد المغرب بأقسامها السياسية الثلاثة وحدة جغرافية وإثنولوجية مستقلة عن غيرها، فقد كانت وما تزال ترتبط جميعا بروابط طبيعية وسياسية وثيقة، وكان يسكنها منذ أقدم العصور التاريخية عنصر واحد من السكان. فقد ذكر ابن خلدون أن المغرب قطر واحد مميز بين الأقطار، ولذلك كان للمغرب طابعه الخاص به، وكانت حضارته حضارة منعزلة منطوية على نفسها محافظة على أصولها. ونلاحظ أن هذه العزلة التي فرضتها طبيعة البلاد أثرت تأثيرا عميقا في اللغة والدين، فللمغرب لغته الخاصة بجانب اللغة العربية، وللمغرب مذهبه المالكي الذي حافظ عليه على مر السنين. والواقع أن ارتباط بلاد المغرب جغرافيا وإثنولوجيا يرجع قبل كل شيء إلى امتداد جبال أطلس من المجموعة الألبية في قلب الغرب من أقصاه المغربي إلى أقصاه الشرقي في سلسلتين، إحداهما شمالية وهي جبال الريف الممتدة بحذاء ساحل العدوة من طنجة إلى مليلة ثم جبال أطلس التل، والثانية جنوبية تمتد في الصحراء الداخلية من جنوب وادي سوس عبر الصحراء إلى جبال أوراس وجبال زغوان جنوب تونس. فالسلسلة الأولى وهي جبال أطلس الشمالية تنقسم إلى مجموعتين: الأولى جبال الريف أو جبال أطلس الشمالية الغربية، وتشتمل على جبال أطلس الساحلي المتاخمة للنهاية الجنوبية الغربية لجبال سيران فادا الإسبانية جبل شلير، وهي جبال متوسطة الارتفاع أكثرها ارتفاعا جبل بني حسن الذي يبلغ ارتفاعه ما يقرب من 2000 متر. وتتخذ هذه الجبال شكل قوس يحتضن الساحل الشمالي من سبتة إلى مليلة تاركا سهلا ساحليا ضيقا في هذه المنطقة. الثانية جبال أطلس التل، وهي سلسلة جبلية تمتد من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي استمرارا لجبال الريف الساحلية. وتمتاز هذه السلسلة بارتفاعها وانحدارها الشديد نحو السواحل الشمالية ونحو الأحواض الجنوبية المنعزلة بين أطلس التلي وأطلس المتوسط، وعلى الأخص في القسم الغربي من المغرب الأوسط. أما الجزء الشرقي فأقل ارتفاعا وأكثر تقطعا، وتستمر جبال أطلس التلي في الامتداد شرقا حتى تنتهي بجبال خمير في المغرب الأدنى تونس. والسلسلة الثانية هي جبال أطلس الجنوبية أو أطلس الصحراوي، وتبتدئ من المغرب الأقصى حيث تحمل اسم جبال أطلس الكبرى، وهي أكثر جبال أطلس ارتفاعا ولا توجد بها ممرات يسهل المرور منها، ولذلك كان لهذه الجبال أثر كبير في عزلة المغرب الأقصى عن سائر بلاد المغرب. وفيها جبل العياش الذي يتراوح ارتفاعه بين 3000 و4000 متر، وتستمر جبال أطلس الكبرى ممتدة في المغرب الأوسط، وتشتمل على جبال القصور وجبال العمور وجبال أولاد نايل وجبال الزاب وجبال أوراس، وتنتهي بجبال زغوان في المغرب الأدنى. وأغلب هذه الجبال تكسوه الغابات وتتوجه الثلوج، وتنحصر بين هاتين السلسلتين الجبليتين هضاب أو سهول مرتفعة يشتغل فيها السكان برعي الماشية، وأغلب هذه الهضاب تقع ما بين جبال أطلس التلي وأطلس الصحراوي في المغرب الأوسط. وإلى شمال سلسلة جبال أطلس الكبرى تقع سلسلة جبال أطلس الوسطى، ويسمونها أحيانا أطلس الصغرى، ويغلب عليها طابع الهضاب خاصة في الجنوب الغربي منها، وتبدو حدودها الجنوبية الغربية واضحة المعالم حيث تشرف على سهل تادلا، وكذلك حدودها الشرقية حيث يجري وادي ملوية، وفي الشمال حيث يقع ممر تازة المدخل الوحيد إلى المغرب الأقصى، وهو ممر ضيق مرتفع يفصل بين مرتفعات الريف وأطلس الوسطى. أما الحدود الجنوبية فمن الصعب تمييزها نظرا لاقترابها من جبال أطلس الكبرى لدرجة الالتصاق، وجبال أطلس الوسطى تعتبر المصدر الدائم لمياه الأنهار والعيون، وتمتد الهضاب المغربية بين جبال أطلس الكبرى والوسطى حتى المحيط الأطلسي. ففي المغرب الأقصى توجد هضبة الميزيتا، وفي المغرب الأوسط تمتد هضبة الشطوط التي تتميز ببحيراتها، وبينهما يقع ممر تازة. أما السهول فتقع غالبا على ساحل المحيط الأطلسي وساحل العدوى والبحر الأبيض المتوسط، وأشهرها سهل شاوية ودكالة وعبدة بالمغرب الأقصى. أما السهول الساحلية في المغرب الأدنى فتكاد لا تذكر لضيقها، وذلك بسبب اقتراب الجبال من الساحل التونسي. وهناك سهول تكونت حول وديان صغيرة تجري فيها الأنهار، منها سهل ماكتة وسهل زيق بهران وسهل وادي شليف في المغرب الأوسط وسهل وادي مجردة في المغرب الأدنى، وسهلا فاس ومكناس الغنيين في المغرب الأقصى، وكلا هذين السهلين مرتفع. كما أن هناك مجموعتين من السهول الداخلية، الأولى تمتد من مصب نهر تنسفت إلى وادي ملوية، ويشتمل على السهل المطل على المحيط وسهول سيبو وممر تازة وسهول ملوية الدنيا التي تؤلف الطريق الطبيعي ما بين جبال أطلس والمغرب الأوسط، والأخرى تشتمل على سهل الحوز الذي يخترقه نهر تنسفت ثم منخفض تادلا. أما المغرب الأدنى فيشتمل على سهول داخلية تقع حول الواحات، تشتمل هذه السهول على منطقة الجريد جنوب المغرب الأدنى، وهي نقطة وتورز وقفصة، وتسمى جميع البلاد قسطيلة. أما الواحات فتوجد جنوب إقليم طرابلس في منطقة فزان وودان. سكان المغرب: عرفت إفريقيا الشمالية منذ أقدم العصور عرفت بأسماء مختلفة، فكان الإغريق يسمون الجزء الشمالي منها الذي يسكنه العنصر الأبيض باسم ليبو أو ليبيا، بينما كانوا يسمون الصحراء ببلاد الأحباش السود. أما لفظ أفريقيا فقد أطلقه الرومان على الإقليم الذي يقابل اليوم الجزء الشمالي الشرقي من جمهورية تونس، ويشتمل على قرطاجنة وما حولها حتى نوميديا، وكان يعرف بولاية إفريقيا القنصلية، وهو الاسم الذي عرب فيما بعد إلى إفريقيا، وأطلقه العرب بادئ ذي بدء على كل بلاد المغرب باستثناء طرابلس وبرقة، ثم اقتصر اسم افريقيا بعد ذلك على كل ما يلي مصر غربا حتى بجاية، واطلق اسم المغرب على كل ما يلي بجاية غربا حتى المحيط الاطلسي. واصل لفظ افريقيا مشتق من كلمة افري التي اطلقها الفينيقيون على اهل البلاد الذين كانوا يسكنون حول مدينتهم اوتيكا وعاصمتهم قرطاجنة، ثم عممه اليونان على سكان البلاد الذين يسكنون المغرب من حدود مصر الغربية الى المحيط. ولقد اجمع مؤرخو وجغرافيو العرب على ان بلاد المغرب تمتد من طرابلس شرقا الى المحيط الاطلسي غربا، وان ما يلي طرابلس الى الشرق لا يدخل في المغرب. وعلى هذا النحو ينقسم المغرب الى ثلاثة اقسام. اولا افريقية، وسماها العرب المغرب الادنى لانها اقرب الى بلاد العرب ودار الخلافة بالحجاز والشام، وتمتد من طرابلس شرقا حتى بجاية او تاهرت غربا. اثنين المغرب الاوسط، ويمتد من تاهرت حتى وادي ملوية وجبال تاز غربا. ثلاثة المغرب الاقصى، ويمتد من وادي ملوية شرقا حتى المحيط الاطلسي. وكان يسكن بلاد المغرب قبل الفتح العربي ثلاث طوائف من السكان: الروم وهم البيزنطيون، باء الافارق او الافارقة وهم بقايا الشعب القرطاجني واخلاط من المستعمرين اللاتين، والوطنيون الذين تأثروا بالحضارة البيزنطية وكانوا يدينون بالطاعة والولاء لسادتهم البيزنطيين ويشتغلون لهم بالزراعة والصناعة. يقول ابن عبد الحكم عن الافارق: واقام الافارق وكانوا خدما للروم على صلح يؤدونه الى من غلب على بلادهم. وقد يكون الافارقة من كلمة افري الذي اطلقه الفينيقيون على سكان البلاد. جيم البربر وهم سواد السكان. والبربر من باربري وهو اسم اطلقه الرومان على سكان المغرب لانهم كانوا يعتبرونهم غرباء على حضارتهم فسموهم باربر، وعربها المسلمون الى بربر وبرابر. كما اطلق الرومان على سكان اقليم موريتانيا اللي هي منطقة طنجة اسم مور، وما لبث هذا الاسم ان اطلق على سائر السكان البربر. وذكروا في سبب تسمية شعب المغرب بالبربر ان افريقش ابن قيس ابن صيفي لما فتح المغرب وسمع رطانة البربر قال: ما اكثر بربرتهم، فسموا البربر. والبربرة في لغة العرب اختلاط الاصوات غير المفهومة. وينقسم البربر عامة الى طائفتين: الف البربر الحضر والذين يسكنون المناطق الخصبة ويشتغلون بالزراعة والصناعة، ب البربر الرحل الذين يسكنون الصحارى ويعيشون على الرعي وعلى ما يسلبونه من غاراتهم على ما يجاورهم من عمران. فلما فتح العرب بلاد المغرب وفطنوا الى التشابه الكبير بينهم وبين البربر في انقسامهم الى قبائل وبطون، وفي صفاتهم كالشجاعة والخشونة وحب القتال وحدة الخلق، تأثروا بتقسيمهم هم اي العرب الى شعبين كبيرين القحطانيين والعدنانيين، فقسموا قبائل البربر الى جذمين عظيمين: قسم ينتسب الى مادغيس ابن بر الملقب بالابتر فسموا البتر، وقسم ينتسب الى برنس ابن بر فسموا البرانس. اما تقسيم البربر الى قسمين: قسم يسكن المدن ويتحضر بالحضارة اللاتينية ويسمون بالبرانس، وقسم متبد يسكن البادية ويسمون بالبتر، فهو تقسيم لا يمكن الاخذ به لان قبيلة زنات البترية الاصل كانت على حد قول ابن خلدون اكثر قبائل البربر حضارة وحمرانا، ولذلك يجعلها فرعا مستقلا عن سائر البربر. ثم ان المتحضرين من البربر كانوا قلة ضئيلة بالنسبة للمتبدين الذين يؤلفون السواد الاعظم من سكان البلاد. واما تفسير البتر بانهم العارون من الثياب والبرانس بانهم المتدثرون بالبرنس فهو تفسير لغوي لا يقوم على اساس متين، فليس لزاما على البتري ان يكون عاريا من البرانس، وليس شرطا ان يكون البرانسي مرتديا له. وينقسم بربر البرانس الى 7 قبائل هي أوربة وصنهاجة وكتامة ومصمودة وعجيسة وأوريغة وأزداجة، وقيل 10 هي السبعة السابقة يضاف إليها لمطة وهسكورة وجزولة. وتعتبر صنهاجة أكبر قبائل البربر، حتى لقد زعموا أنها مقدار الثلث منهم، وكان منهم بنو زيري ابن منادي والملسمون والملسمون المرابطون، وقد غلب على صنهاجة طابع التبدي، فتفرقت صنهاجة في كثير من أنحاء المغرب، وكانت أكبر فروع صنهاجة في المغرب وهي قبيلة زناجة تعيش على جبال أطلس المتوسط جنوب تازة حتى منطقة بني ملال. واحتلت بعض قبائل صنهاجة جزءا هاما من إقليم الريف، واختصت قبائل أخرى من صنهاجة بمنطقة آزمور. أما كتامة فقد لعبت دورا هاما في قيام الدولة الفاطمية لبلاد المغرب، وتعتبر مصمودة من أهم قبائل بربر البرانس، حتى إن بعض المؤرخين يجعلها فرعا قائما بذاته. ومن المصامدة غمارة التي تحتل منطقة العدوة من الريف، وبرغواطة أهل تامسنة وأهل جبل درن، وكانوا يعيشون فيما بين بور جيرج وأم الربيع. ومن المصامدة المستقرين في السهول دكالة جنوب وادي أم الربيع ورجراجة على وادي تنسفت، وجميع المصامدة متحضرون قد تعودوا حياة الاستقرار في المدن. أما بربر البتر فينقسمون إلى 4 قبائل هي ضريسة ونفوسة وأداسة وبنو الواي أو لواتا. وتنقسم ضريسة إلى مكناسة وزناتة، ويعتبر ابن خلدون قبيلة زناتة فرعا من البربر قائما بذاته، ومن زناتة جراوة ومغراوة وبنو يسرن وبنو زيان وبنو مرين. وينقسم البربر من حيث الجنس إلى نوعين مختلفين، الأول وهو يؤلف أغلبية سكان البلاد، يتميز بلونه الأسمر وشعره الأسود ورأسه المستدير وخديه البارزين وأنفه القصير وجبهته المقوسة، وهي نفس الصفات التي تتوفر في سكان جنوب إسبانيا وإيطاليا وفرنسا. والثاني ويقتصر على سكان الريف والشلوح في المغرب الأقصى وسكان جبال جرجرة في المغرب الأوسط، يتميز بشكرة لون الشعر وزرقة العينين واستطالة الرأس ودقة الأنف ورقة الشفتين وتسطح الجبهة، ولعلهم الأفارقة الذين ذكرهم المؤرخون واعتبروهم من بقايا الشعب القرطاجني. بلاد المغرب قبيل الفتح العربي. كانت بلاد المغرب تخضع قبيل الفتح العربي للدولة البيزنطية، وكان الامبراطور البيزنطي يتخذ منها مزرعة تمد عاصمته بالغلال، فكان يولي عليها حاكما عاما يقيم في قرطاجنة له السلطة المطلقة على سائر الشؤون الإدارية والمالية والقضائية، وكان يعينه في مباشرة أعماله عدد كبير من المستشارين والموظفين لتحصيل الضرائب. ولسهولة حكم البلاد قسمها الإمبراطور إلى 7 مناطق، الثلاثة الأولى يحكم كلا منها قنصل، والأربعة الباقية يحكم كلا منها رئيس. كانت هذه الوظائف تباع بأثمان مرتفعة للغاية، لذلك كان الحاكم الذي يظفر بوظيفته يعمل ما وسعه الجهد على استثمارها وتعويض ما دفعه للظفر بها، لذلك كثرت الضرائب والمغارم الفادحة على السكان. أولا المنطقة الشمالية وتعرف باسم زيتيتان، وكانت تشتمل على الجزء الشمالي من المغرب الأدنى ومركزها قرطاجنة، ولذلك سميت باسم اسم روماني قديم. اثنين المنطقة الجنوبية او الداخلية، وكانت تعرف باسم بيزانسين. ثلاثة اطرابلس وتقع غربي برقة. 4 نوميديا وتقع شرقي اقليم قسطنطينة. 5 موريتانيا الاولى ومركزها سطيف بالجزائر. 6 موريتانيا الثانية وكانت تعرف باسم موريتانيا القيصرية ومركزها شرشال، ويشتمل هذا الاقليم ايضا على موريتانيا الطنجية وقاعدته اذ ذاك مدينة سبتة. وكان هذا الاقليم يدخل قبيل الفتح العربي في فلك دولة القوط الغربيين في شبه جزيرة ايبيريا. 7 جزيرة سردانيا، وكان النفوذ البيزنطي في المغرب الاقصى ضئيلا، اذ كان لا يمتد الا الى المنطقة الشمالية منه، وعلى الاخص منطقة سبتة. ولقد عمل البيزنطيون على ابقاء البلاد تحت سلطانهم، فجعلوا بالمغرب جيشا مرابطا يتألف من 3 عناصر اساسية، هي البيزنطيون ومنهم الفرسان والمشاة، ثم البربر، ثم الجنود المرتزقة. وكان يتولى رئاسة هذا الجيش قائد اعلى بيزنطي يقيم في قرطاجنة يعرف باسم ماجستير ميليتوم، يعاونه قائد المشاة ماجستير بيديتوم واخر للفرسان. وكان القائد الاعلى ماجستير ميليتوم يتولى احيانا منصب الحاكم العام مثل سولومون الذي تولى الحكومة فيما بين 534 الى 536 و 539 الى 543 ميلادي. وفي هذه الحالة فانه يجمع لديه جميع سلطات الامبراطور ويصبح امبراطورا مصغرا. ومبالغة منهم في دفع خطر الاعداء الذين يتربصون السوء بالامبراطورية، اقام البيزنطيون خاصة في عهد سولومون على سواحل المغرب سلسلة من الحصون والمحارس تمتد من اطرابلس شرقا حتى المحيط غربا، وتفصل بين المناطق الخاضعة للبيزنطيين والمناطق الصحراوية، وتعرف هذه باسم لايمز. غير ان هذه الحصون لم يراع في بنائها الوثاقة والاحكام لسرعة اقامتها ولقلة موارد الدولة المالية. كذلك قسم البيزنطيون البلاد الى 4 مناطق حربية، على كل منها دوق. وعلى هذا النحو عمل البيزنطيون على تقوية النظام الدفاعي في بلاد المغرب، غير ان ذلك لم يمنع من قيام البربر بالثورات عليهم مرات عديدة، مما كان سببا في كثرة وجود القلاقل والاضطرابات. قامت الثورة الاولى في عهد الحاكم المستبد سولومون، اذ التف الاهالي حول احد زعمائهم وهو ستوزاس الذي قاد صفوفهم الى قرطاجنة واشعل فيها النيران، وارغم سولومون على الفرار. كذلك ثار بربر طرابلس على سولومون، وتوسل الحكام البيزنطيون بالقوة والعنف في سبيل قمع هذه الحركات الثورية، ثم اتبعوا سياسة تقوم على نثر بذور الشقاق والتفرقة بين عنصري السكان البرانس والبتر، فضربوا بعضهم ببعض وضمنوا لأنفسهم السيادة على جميع البلاد. فعمت الفوضى جميع أنحاء البلاد، وتدهورت الثروة الأهلية، وأصبح الناس لا يأمنون على أموالهم وعلى أرواحهم. كما انقسم الناس من الناحية الدينية، فخرج كثيرون عن مذهب الإمبراطور أو المذهب الدوفيزيتي، واعتنقوا المذهب المونوفيزيتي. وكان هذا الخصام المذهبي من الأسباب الرئيسية في اضمحلال البلاد وانتثار عقد الدولة البيزنطية في بلاد المغرب. وعلى هذا النحو نفر الشعب المغربي من حكامه وكره استبدادهم وتعسفهم معه. وعلى هذه الحال السيئة من ثورات داخلية وانقسامات مذهبية واضطرابات اجتماعية واقتصادية، لقي العرب هذه البلاد عند شروعهم في فتحها، ووجد السكان في فتح العرب لبلادهم مخرجا لهم من سوء حالتهم، فأسرع بعض أهالي برقة وإطرابلس يعرضون طاعتهم على المسلمين راضين بحكمهم، إذ وجدوا في العرب حليفا قويا يعتزون به على الروم. مراحل الفتح العربي للمغرب. تاريخ الفتح العربي للمغرب كما ترويه المصادر العربية يقوم على مجموع من الأخبار التي تنقصها الدقة في أغلب الأحيان ويكتنفها الغموض بسبب ما يحيط بها من روايات ذات طابع أسطوري، أغلبها منقولة وأقدمها يرجع إلى عصر متأخر كثيرا عن الفتح، ثم هي لا تقدم لنا إلا قدرا ضئيلا من المعلومات الإيجابية. وحتى هذه المعلومات رغم قلتها متقاربة في كثير من الأحيان، بحيث يتكلف المؤرخ لهذا الفتح مشقة كبيرة في تتبع مراحله المتتابعة. على أننا نستدل مما كتبه مؤرخو العرب على أن الفتح العربي لبلاد المغرب استغرق مدة طويلة تكاد تقرب من 70 عاما، برغم استعداد سكان البلاد لتقبل النقلة واشتراكهم مع العرب في كثير من الخصائص والصفات. ويبدو أن استغراق فتح العرب للمغرب لهذه المدة الطويلة يرجع إلى صعوبة البلاد طبيعيا واشتداد حركة المقاومة البربرية، بعد انقضاء ما يزيد على 30 سنة من شروع العرب في الفتح، وتدخل بعض العناصر الاجنبية كالروم مثلا في مقاتلة العرب الفاتحين، فلا شك ان طبيعة بلاد المغرب الجبلية ووعورتها كانت من جهة عاملا هاما في ابطاء الفتح العربي، ثم ان هذه الوعورة من جهة اخرى اثرت في ابدان البربر فاكسبتها النحولة والضمور مع القدرة على احتمال المشاق. وقد كان لهذا اثره عند خروج البربر على العرب في اوائل النصف الثاني من القرن الاول الهجري، ويرجع سبب انتقاض البربر على العرب بعد خضوعهم لهم في بداية الفتح الى اساءة رؤساء العرب الى زعماء البربر، كما فعل عقبة بن نافع الفهري بكسيلة البتري. وبقدر ما كان يصطنعهم الفاتحون العرب ويحسنون معاملتهم، بقدر ما نراهم يقبلون على مساعدة العرب في فتح البلاد ومساندتهم لهم في كل امور الدولة. وهكذا كان فتح العرب للمغرب بين مد وجزر، لان سرعة الفتح او ابطاءه كان يتوقفان على سياسة العرب ازاء البربر وعلى الاحداث الجارية في المشرق الاسلامي كذلك. واذا تتبعنا ادوار الفتح العربي للمغرب نجده قد مر بعدة مراحل نلخصها فيما يلي. المرحلة الاولى 20 الى 28 هجرية، الموافق ل 641-648 ميلادية. شرع العرب في فتح بلاد المغرب منذ سنة 20 هجرية في ولاية عمرو بن العاص الاولى على مصر، وذلك اتماما لفتح مصر، لان برقة كانت جزءا متمما لها او تأمينا لحدود مصر الغربية التي قد تتعرض لغزو بيزنطي من برقة، او تطبيقا لسياسة الاستمرار في الفتح نحو الغرب، وهو امر يدل على عليه خط سير الفتوحات العربية في الشام ومصر وبرقة وافريقية والمغرب والاندلس. وقد تكون محاولة عمرو بن العاص غزو برقة وافريقية راجعة لهذه الاسباب مجتمعة. لم ينتظر عمرو حتى ينتهي من فتح مصر ويتفرغ لفتح برقة، فنراه يبادر بارسال عقبة بن نافع الفهري على رأس حملة استطلاعية الى برقة. ويذكر ابن عذارة ان عمرو استفتح مصر سنة 20 من الهجرة، ووجه منها عقبة بن نافع الفهري الى لوبيا وافريقيا فافتتحهما، ويؤيد ابن ابي دينار القيرواني هذه الرواية في كتابه المؤنس. ويبدو ان عمرو بن العاص اطمأن الى تقرير عقبة بن نافع عن بلاد برقة، فعجل بتسيير جيوشه لفتحها، وسار عمرو بن العاص على رأس جيش من فرسانه غربا حتى قدم برقة، وكانت وقتئذ اشبه بولاية بربرية مستقلة عن الدولة البيزنطية. وكانت الصحراء الممتدة ما بين مصر وبرقة تسكنها قبيلة لواتة البترية، وهي من اكبر قبائل البربر شأنا واشدها بأسا. ويبدو ان هؤلاء البربر اسرعوا بتقديم فروض ولائهم للجيش الغازي فاستسلموا للعرب مختارين، فصالحهم عمرو نظير جزية يؤدونها اليه، وهي دينار على كل حال. وضمن عمرو بمعاهدته مع لواتة ان يكسبهم الى جانب المسلمين، ونجح في ادخال بعضهم الى الاسلام. ولما اتم عمرو فتح برقة شرع في فتح طرابلس تمهيدا لدخوله افريقيا، وكان لزاما عليه ان يفتحها من الساحل والجوف. اما فيما يختص بالجوف فقد بعث عمرو قائده عقبة بن نافع الى فزان حتى بلغ زويلة، وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمين. وعلى هذا النحو ضمن عمرو بن العاص اخضاع هذه الواحات الداخلية التي كانت تهدد سلطان العرب على مدن الساحل، وفي نفس الوقت الذي كان عقبة يفتتح فيه فزان كان عمرو يغزو مدينة طرابلس وما يجاورها من المدن الساحلية مثل صبرا. ففي سنة 22 غزا عمرو طرابلس وحاصر اسوارها شهرا فلم يظفر بها، ثم فاجأ الروم من جهة الساحل حيث انحسرت عنها مياه البحر واستولى على المدينة. وفي ذلك يقول ابن عبد الحكم فاقبل بجيشه حتى دخل عليهم، فلم تفلت الروم الا بما خف لهم من مراكبهم، وغنم عمرو ما كان في المدينة. وقبل ان ينتهي عمرو من فتح طرابلس بعث جيشه الى سيرت او صبرة، وكان من بسبيرت متحصنين، منذ أن بلغهم محاصرة عمرو لمدينة طرابلس. فلما ظفر عمرو بمدينة طرابلس جرد خيلا كثيفة من ليلته وأمرهم بسرعة السير فصبحت خيله مدينة سبيرت وقد غفلوا وقد فتحوا أبوابهم لتسرح ماشيتهم فدخلوها فلم ينج منهم أحد. واحتوى عمرو على ما فيها. وكان عمرو قد بعث وهو محاصر لطرابلس أحد قواده وهو بصر بن أرطات إلى ودان، فافتتحها سنة 23 من الهجرة. وهكذا تم لعمر الاستيلاء على برقة والجزء الشرقي من طرابلس، وكان جميع ما يلي سبيرت من بلدان مثل قابس وحصن جرجس تابعا لجريجيريوس لو جرجير في المصادر العربية حاكم المغرب. ويبدو ان اخبار الانتصارات التي احرزها المسلمون في برقة وطرابلس وفزان وودان قد وصلت الى مسامع جريجيريوس، فاحتاط لذلك وتأهب لملاقات العرب، فبادر بتحصين بلاده وإقامة الحاميات فيما يلي صبره. ويبدو أن عمرو بن العاص قد لاحظ صعوبة فتح إفريقيا، فكتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه في فتحها، ويغلب على الظن أنه طلب منه مددا لذلك الغرض، وذكر له بينما ذكره إن الله قد فتح علينا طرابلس وليس بينها وبين إفريقيا إلا 9 أيام، فإن رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه فعل. ويقول ابن عذارة وكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بما أفاء الله عليه من النصر والفتح، وأن ليس أمامه إلا بلاد إفريقية وملوكها كثير وأهلها في عدد عظيم وأكثر ركوبهم الخيل. وهذا يدل على أن عمر بن العاص قد لمس استعدادا من العدو لمقابلة العرب، وكان هذا هو السبب فيما أمره به عمر بن الخطاب من الانصراف عن هذه المغامرة. وتدل الأحداث التالية على أن الخليفة عمر كان على علم بالأحوال السياسية لإفريقيا وبثورات أهلها وغدرهم، فآثر أن يقف المسلمون إلى هذا الحد من الفتوحات، وكتب إلى عمرو قائلا: لا، إنها ليست بإفريقية ولكنها المفرقة، غادرة مغدور بها، لا يغزوها أحد ما بقيت. فاكتفى عمرو بما أصابه من غزو برقة، واضطر إلى الانصراف عن إفريقية مرغما، وكان في مقدوره أن يستمر في فتح إقليم طرابلس، فقد كانت بعض مدنه ممتنعة على العرب، ولكن رفض عمر الاستمرار في الفتح، ولكن رفض عمر رضي الله عنه الاستمرار في الفتح كان رفضا قاطعا، وكان يعني ألا مزيد من القوات العربية. ولذلك عاد عمرو إلى مصر بعد أن أقام قائده عقبة بن نافع على هذه البلاد الصحراوية يدعو للإسلام، ونجح عقبة في كسب كثير من أهالي البلاد من قبائل لواتة ونفوسة ونفساوة، فدخلوا في الإسلام. يرى الدكتور حسين مؤنس أن عقبة أقام في برقة، وأن برقة ظلت على طاعة المسلمين حتى سنة 27، وهو الوقت الذي يقوم فيه عبد الله بن سعد بالإغارة على إفريقيا. أما طرابلس وما يليها فيرجح الدكتور مؤنس ارتدادها عن طاعة العرب عقب انصرافهم عنها، بدليل أنها استعصت بعد ذلك على عبد الله بن سعد في غزوته على إفريقيا. ثم استشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتولى عثمان بن عفان الخلافة، فعزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر وأسندها إلى عبد الله بن سعد ابن أبي سرح سنة 24 هجرية. ومنذ ذلك الحين بدأت الأنظار تتجه من جديد نحو بلاد المغرب. فكان عبد الله بن سعد يبعث المسلمين في جرائد الخيل كما كانوا يفعلون في أيام عمرو، فيصيبون من أطراف إفريقية ويغنمون. ويغلب على الظن أن عثمان بن عفان كان يميل إلى إجابة أخيه في الرضاع لفتح إفريقية ليكسبه بذلك مجدا يزيد من هيبته ويعزز مكانته، ولكنه كان مترددا في إجابته بسبب رفض عمر بن الخطاب المضي فيه من قبل. ولكنه صمم في النهاية على غزوها بعد أن استشار الصحابة في هذا الأمر. ويذكر ابن عبد الحكم أن عبد الله بن سعد كتب إلى عثمان وأخبره بقربها من حرز المسلمين واستأذنه في غزوها، فاجتمع عثمان في المدينة بوجوه الصحابة وذوي الرأي سنة 27 هجرية واستشارهم في أمر الفتح فوافقوه عليه. فكتب إلى عبد الله بن سعد في سنة 27 ويقال في سنة 28 ويقال في سنة 29 يأمره بغزوها، وأمده بجيش عظيم فيه معبد بن العباس بن عبد المطلب ومروان بن الحكم بن العاص ابن أمية والحارث بن الحكم أخوه وعبد الله بن الزبير بن العوام والمسور بن مخرمة بن نوفل بن أهي ابن عبد مناف وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعاصم بن عمر وعبيد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمرو بن العاص وبسر بن أرطات بن عويمر العامري وأبو ذؤيب خويلد بن خالد الهزلي الشاعر، وبها توفي. فقام بأمره ابن الزبير حتى واراه في لحده. وخرج في هذه الغزاة ممن حول المدينة من العرب خلق كثير. وذكر ابن عذارة أن عثمان أعان المسلمين في هذه السنة بألف بعير يحمل عليها ضعفاء الناس، وأنه فتح بيوت السلاح التي كانت للمسلمين وخطب فيهم قائلا: وقد عهدت إلى عبد الله بن سعد أن يحسن صحبتكم ويرفق بكم، وقد استعملت عليكم الحارث بن الحكم إلى أن تقدموا على ابن أبي صرح فيكون الأمر له. فلما وصل هذا الجيش إلى مصر فعد ابن أبي صرح جيوشه وخرج على رأس هذه الجيوش في أوائل سنة 28 لغزو إفريقية بعد أن استخلف عقبة بن عامر الجهني على مصر. ويذكر ابن عذارة أنه خرج من مصر في 20,000 إلى إفريقية، وصاحبها بطريق يقال له جرجير، وكان سلطانه من طرابلس إلى طنجة. فبعث عبد الله السرايا في آفاق إفريقية، فغنموا في كل وجه. والتقى ابن أبي صرح مع جرجير بالقرب من سبيطلة، وكان جرجير في 120,000 مقاتل. فضاق المسلمون في أمرهم واختلفوا على ابن سعد في الرأي، فدخل فسطاطه مفكرا في الأمر. وتسلل عبد الله بن الزبير إلى معسكر الروم وهو و30 من العرب وقتل جرجير. فلما شاهد المسلمون ما فعله ابن الزبير حملوا على أعدائهم حملة واحدة فهزموهم هزيمة نكراء، واستولوا على حصن سبيطلة. وفرت جيوش الروم في جوف البلاد، فبث ابن أبي صرح السرايا وفرقها فأصابت غنائم كثيرة، ونزلت جيوش ابن أبي صرح حصن الأجم فحاصرته ثم دخلت. فلما رأى رؤساء المدن في إفريقيا ذلك طلبوا من عبد الله بن سعد أن يأخذ منهم 300 قنطار من ذهب على أن يكف عنهم ويعود من حيث أتى، ففعل وعاد إلى مصر محملا بالغنائم دون أن يتخذ بالمغرب قيروانا، ويستغل هذا النصر العظيم في إقامة قاعدة للمسلمين في إفريقيا. ويعلق الدكتور حسين مؤنس على موقع السبيطلة بأنها لم تفتح أمام العرب كل سهل تونس، بل جزءا محدودا منه يحدده الخط الممتد من سبيطلة نفسها إلى سوسة من الشمال، ثم من سبيطلة إلى قفصة جهة الشرق، وشريط ساحلي ضيق فيما بين قابس وشط الجريد من الجنوب. ويعلل الأستاذ أندري جوليان عودة ابن سعد إلى مصر دون أن يحتل ولاية بيزنسين بخوفه من أن يقوم الروم بشن هجوم مضاد عليه من القلاع الشمالية التي لم ينجح في محاصرتها. المرحلة الثانية من 28 إلى 48 هجرية. شغل المسلمون بفتنة عثمان وما تبع ذلك من اضطرابات، ولم يقوموا بعمل حاسم لفتح إفريقية منذ سنة 28 هجرية حتى سنة 35 للهجرة، وهي السنة التي قتل فيها عثمان بن عفان واستخلفه علي بن أبي طالب. فلما انتهت الفتنة واستقر الأمر لمعاوية بن أبي سفيان والي الشام في عهد عثمان، أعاد عمرو بن العاص على ولاية مصر للمرة الثانية، فاستأنف عمرو غزواته السابقة على برقة وطرابلس، فكان يبعث إليها جندا يغنمون من أراضيها ما شاء لهم ذلك، ويعودون من حيث أتوا دون الاشتباك مع الروم في مواقع حاسمة. ذكر ابن عذارة أن معاوية بن حديج غزا إفريقية سنة 41، وأن عقبة بن نافع غزا المغرب سنة 42 فافتتح غدامس. فلما توفي عمرو بن العاص سنة 44 رأى معاوية أن يفصل المغرب عن ولاية مصر، ويجعله ولاية تتبع الخلافة الأموية مباشرة. وكان الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثاني قد بلغه أن أهل أفريقيا صالحوا المسلمين أيام عبد الله بن سعد على 300 قنطار ذهب، فغضب وأرسل إليهم بطريقا من قبله يقال له أوليما ولعله أوليمبوس، وأمره أن يأخذ منهم 300 قنطار من الذهب على نحو ما فعلوه مع عبد الله بن سعد، فنزل قرطاجنة وأخبرهم بذلك فأبوا عليه. وقالوا إن الذي كان بأيدينا من الأموال فدينا به أنفسنا من العرب، وأما الملك فهو سيدنا فيأخذ عادته منا. وكان القائم بأمرهم بعد مقتل جرجير رجل يقال له حباحبة، فطرده البطريق بعد فتن طويلة فسار إلى معاوية بالشام، ثم تمكن أهل إفريقية من طرد أوليمة وقدموا على أنفسهم رجلا اسمه الأطريون. أما حباحب الرومي فقد قدم على معاوية وسأله أن يبعث معه جيشا إلى إفريقية. وعندئذ أقام معاوية على إفريقية أحد كبار أتباعه المقربين إليه ممن ساعدوه على الظفر بالخلافة، وهو معاوية بن حديج الكندي. فخرج معاوية في جيش كثيف عدته 10,000 مقاتل، وكان معه عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان ويحيى بن الحكم بن العاص وغيرهم من أشراف قريش. ووصل معاوية إلى إفريقية وقد صارت نارا تضطرم، ونزل جيشه جنوب قرطاجنة في موضع يعرف بقمونيا أو كونيا ويقال جبل القرن. ولما علم الإمبراطور البيزنطي بنبأ وصول جيش معاوية بعث إلى إفريقية بطريقا يقال له نقفور لعله نقفور في 30,000 مقاتل. فأخرج معاوية بن حديج عبد الله بن الزبير في خيل كثيفة فسار حتى نزل في موضع غير بعيد من سوسة، فتراجع جيش الروم إلى سوسة، ثم أقلع نقفور ورجاله في البحر منهزمين دون قتال. ودخل المسلمون سوسة، كذلك استطاعت فرقة أخرى من 1,000 رجل بقيادة عبد الملك بن مروان الاستيلاء على مدينة جلولاء. ثم وجه ابن حديج أسطوله في البحر إلى صقلية 46، فأقام بها شهرا وغنم غنائم كثيرة من بينها رقيق وتماثيل مرصعة بالجوهر، ثم عاد إلى إفريقية. ويمضي معاوية في فتوحاته غربا فيفتح ثغرة بنزرت ويفتتح جزيرة جربة، ولم يتح لمعاوية بن حديج أن يتم فتح إفريقية إذ عزله معاوية بن أبي سفيان 48 وقيل 50، وولى على إفريقية عقبة بن نافع الفهري، وبتولية عقبة على إفريقية يبدأ طور الفتح المنظم. المرحلة الثالثة من 49 إلى 55 هجرية. يعتبر عقبة بن نافع الفهري من أكابر التابعين وأفاضلهم، فقد ولد قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعام واحد، وكان أعرف الناس بأحوال بلاد المغرب إذ كان قوي الإيمان بدينه شديد الحماس لنشره، فكان يتخذ من الفتوحات وسيلة لنشر الإسلام، وكان بالإضافة إلى ذلك قائدا قديرا ساهم في فتوحات عمرو بن العاص الأولى بإفريقية. كان عمرو بن العاص قد وجه قائده عقبة بن نافع في جيش بلغ به مدينة زويلة 20 للهجرة، كما ساهم في فتوحات عبد الله بن سعد، وكان عقبة يرى أن الفتح لا يمكن أن يتحقق ما لم يتخذ المسلمون لهم قاعدة ارتكاز في قلب البلاد يوجهون منها حملاتهم إلى إفريقية ويجعلونها مركزا لإمداد القوات الإسلامية الفاتحة. وقدر له أن يحقق هذا الهدف ببنائه القيروان عام 50 للهجرة، فكانت القيروان حصنا منيعا أمام البيزنطيين الذين كانوا يستخدمون مدن الساحل مركزا لشن الهجمات، كذلك كانت حصنا أمام البربر الذين أصبحوا يمثلون منذ ذلك الحين أقوى خصوم للعرب. وكانت القيروان بالإضافة إلى ذلك مركزا يحمي الطريق من مصر ويواجه في الوقت نفسه جبال أوراس وكر المقاومة. ما كاد عقبة يتولى إمارة إفريقية 49 حتى خرج إلى المغرب ومعه من قواد العرب بسر بن أرطأت وشريك بن سحيم المرادي، فنزل بغدامس من أرض سرت وترك فرقة من جيشه هناك على رأسها زهير بن قيس البلوي، وتابع هو السير على رأس فرقة مؤلفة من 400 فارس حتى وصل الى ودام فافتتحها، ثم افتتح جرمة ومضى منها الى قصور فزان فافتتحها قصرا قصرا، ثم افتتح قصور كوار واستولى على قصر جاوان، ومن هناك انصرف عائدا الى زويلة ومنها الى قفصة فسقطت في يده واتبعها بقسطيليا. واختتم غزوته بموضع القيروان الذي كان قد اقامه معاوية بن حديج فلم ينل اعجابه، وانتقل منه الى موضع المدينة الكبرى التي ستعرف منذ ذلك الحين بالقيروان، وذلك جنوب قرطاجنة. وعمل عقبة على ان يكون تخطيط معسكره هذا في الصحراء بعيدا عن الساحل حتى لا تتعرض مدينته وقاعدة افريقية لتهديد اساطيل الروم. فلما قال له جنده نقرب من البحر ليتم لنا الجهاد والرباط، قال عقبة اني اخاف ان يطرقها صاحب القسطنطينية بغتة فيملكها، ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما لا يدركها صاحب البحر. وقد علم به، وبالفعل شرع عقبة سنة 50 للهجرة، وقيل سنة 51، في تأسيس مدينة حربية اشبه شيء بمعسكر حربي، وكان موضعها غياض لا ترام لكثرة سباعها وحياتها. فدعا عقبة ومن معه من الصحابة والتابعين ان ترحل هذه السباع والحيات